أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تصور تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه الناقة. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. إن الله تبارك وتعالى دائما كما قلت لكم القرآن يمشي بين ترغيب وترهيب. دائما القرآن يمشي بين ترغيب وترهيب. ما معنى الكلام هذا؟ يعني دائما الله تبارك وتعالى إذا ذكر أصحاب النار لا بد أن يذكر بعدهم أصحاب الجنة، وإذا ذكر أصحاب الجنة لا بد أن يذكر بعدهم أصحاب النار. لماذا يا إخواني الكرام؟ حتى الإنسان يكون دائما بين خوف وبين رجاء، لا يسمع فقط نعيم الجنة فيتمادى به الغرور ويظن على أنه قد فاز، وكذلك لا يذكر فقط أصحاب النار فيتمادى به والعياذ بالله اليأس والقنوط فيؤدي به إلى الخسارة والعياذ بالله. لذلك يا إخواني الكرام القرآن دائما يمشي بين ترغيب وترهيب، يعني بين التفريح وبين التخويف، يقول لك أصحاب النار ويقول لك أصحاب الجنة، حتى الإنسان دائما يرجو رحمة الله تبارك وتعالى ويخاف عذابه. دائما الإنسان بين خوف وبين رجاء، فلا يرجح جانب الخوف ولا يرجح جانب الرجاء، فإذا رجح جانب الخوف فهذا خلاص أيس من رحمة الله، وإذا رجح جانب الفرح فهذا قد أمن مكر الله. لكن لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عاد أحد الصحابة، أحد شباب الصحابة وهو يحتضر، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والروح دعوا تخرج من هذا الصحابي الجليل، قالوا كيف تجدك؟ قالوا كيف يعني راك تحس؟ قالوا يا رسول الله أرجو رحمة الله وأخشى ذنوبي. قالوا راني راجي برحمة ربي ولكن ذنوبي ثاني خايف منها تعذبني. فمن كيف يعني اللحظة اللي راهي تخرج الروح تاعو فيها بين خوف وبين رجاء، خايف ربي لأن ذنوبه كل واحد عنده ذنوب، فمن كيف ما حتى واحد لم يتغذ من الذنوب، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان كثير ما يستغفر أكثر من 70 مرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله تبارك وتعالى أكثر من 70 مرة في اليوم الواحد. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل خطيئة حتى يكثر أن يكثر من الاستغفار، وإنما حتى يعلم أمته كيف تستغفر ربها. والإنسان مهما كان إذا لم يفعل شيئا ما دار حتى ذنوب إلا أنه فل على ربه سبحانه، هذه أكبر الذنوب. إن الغفلة عن الله تبارك وتعالى وعدم ذكره وعدم الصلاة في وقتها وعدم ذكر الله تبارك وتعالى وعدم التفكر في خلق الله تبارك وتعالى هذه من الذنوب، لأن الغفلة أكبر الذنوب. قد يموت الإنسان وهو غافل عن الله، وإذا غفل عن الله نسوا الله فنسيه رب سبحانه وتعالى، قال انساه ونسيته رب ينسى ما ينساش، وإنما البشر هم الذين ينسون، يعني نسوا الله تبارك وتعالى أنهم لم يتذكروا الله ولم يخشوا ولم يتدبروا فيه، فالله تبارك وتعالى أنساهم يعني أخرهم في جهنم، وإن الله تبارك وتعالى لا ينسى، يعني معنى أنساهم يعني أخرهم في جهنم من النسيئة وهو التأخير. النسيان في حق الآدمي موجود صحيح، إن الذاكرة تعود تنسى، بينما في حق الله تبارك وتعالى الله لا ينسى. وإنما كيف يقول إن النسيان يعني أنساهم، يعني أخرهم في جهنم من النسيئة وهو التأخير. إذن هذا الصحابي قالوا يا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ قالوا يا رسول الله أرجو رحمة الله وأخشى ذنوبي، أنا راجع ربي سبحانه دخلني إلى الجنة، وفي نفس الوقت لما نتفكر ذنوبي قل وقلا ما إذن عنده الكفة ما يشراجها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع على قلب مؤمن في هذه اللحظة، يعني هذا الشيء اللي راك تقوله انت، اذا اجتمع في قلب المؤمن في هذا اللحظة اللي انت فيها يعني وانت الروح تعال تخرج، اذا اجتمعت هذين الشيئين اللي هم الخوف والرجاء ما يجتمعان في قلب مؤمن في هذه اللحظة الا امنه الله تبارك وتعالى ما يخاف واعطاه ما يأمن. قالوا إذا اجتمعوا هذه الزوج خسرات دي الخوف والرجاء في قلب المؤمن هو يخرج ويدخرج الروح تاعه، إلا ربي سبحانه نجاه الشيء اللي يخاف وأعطاه الشيء اللي يتمنى، يخاف من جهنم ينجاه ربي منها، مترجي الجنة يعطيها ربي الجنة. إذا فهمنا كيف المؤمن دائما بين خوف ورجاء، يتبع الترغيب فهمنا كيف ويخاف من الترهيب، وإلا إذا بدأ يتبع يبغي غير الجنة وكذا كذا هذا ممكن يعمل مكر الله، والمؤمن ما يلزمش باش يعمل مكر الله، ممكن يقول لك أنا راني في الجنة وراني كذا ما يقطعش النفس من كيف، وكذلك ما يقطعش النفس بأنه أصحاب جهنم ما يقطعش اليأس مهما دار من الذنوب ومهما دار من المعاصي ومهما اخترق من الآثار دائما لا يقلق من رحمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا فضل من الله عظيم، المؤمن ما يلزمش يقنط مهما دار من الذنوب، فإذا تذكرت عظمة الذنوب فتذكر عظمة رحمة الله. وإنما الإنسان ينجي نفسه كما قلت لكم دائما ينجي نفسه مشي الأول والعياذ بالله المعصية الكبرى اللي هي الشرك، بعد الشرك في نفر يدخل جهنم، ولكن تناله شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتناله شفاعة الشافعين، المؤمن اللي كان يصلوا معاه ممكن يشملوه بالشفاعة ويطلعوه، ولكن المشرك يا إخواني الكرام يبقى مخلد مؤبد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا، ولا تناله شفاعة الشافعين مهما كانوا أولي قربة ومهما كانوا أولي فضل. فهمنا كيف؟ إذا لنفرض جدلا ندخل جهنم هذا الإنسان هذا يوم القيامة يتبرع حق الذنوب اللي دارها ويطلع آخر أمره إلى الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة يخرج من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان، ثم كان مثقال يعني حبة يعني ذرة من إيمان، وهكذا يعني اللي عنده غير شوية إيمان يخرجه فمن كيف، ولكن اللي عنده غير شوية شرك يبقى داخل ما يخرج. إذن الإنسان يحذر نفسه من هذه المصيبة الكبرى ألا وهي الشرك، وهي كما قال العلماء قال هي أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به على وجه هذه الأرض، أعظم ذنب أن عصى به ربي سبحانه الجبار على هذه الأرض هو الشرك. فهمنا كيف؟ وإلا المعاصي الأخرى جاءت بعدين، والمعاصي هذه تعتبر معاصي ما تعتبرش كبيرة من الكبائر مثل الشرك، وهو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابي إذا قال يا رسول الله دلني على أعظم الكبائر قل لي على الذنب اللي كبير اللي ما فوق الذنب، قال له أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال له تجعل الرب مساوي، تجعل واحد اخر كيما ربي ولكن ربي هو اللي خلقك، هذاك الانسان ما خلقك والو، وكيما ضربت لكم انا بالجمعه اللي فاتت نزيد نضربكم المثال بالناس اللي راهم دايرين طواغيت مع ربي سبحانه يعبدهم من دون الله، لما قالوا الوجه الله احنا حجاج اشري النجاجه محمر انا اقولها لوجه الله احنا حجاجكم منا حجنا ما بغى شيء. وهو يعرف لصق في المرابطين قالوا الوجه بن عموري التشريع ما يجري شيئا. فهمت ولا ما فهمتوش؟ إذن هذا عنده واحد يساوي ربي ولا أكثر من ربي، استغفر الله يا ربي، لأنه وجه ربي ما جاءش. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا سئلتم بالله فأعطوا. إذا واحد سألك وقال لك وجه ربي أعطيني أعطيه، ما تركش وجه ربي خالي. فهمنا؟ بينما هذا قالوا جيب لنا جاجة نقولها لوجه الله احنا كملنا الحج تاعنا ما بغاش يكز على درامه. في قالوا الوجه بالعمور يجيبها الناس جابها. وحدثني ثقة ومازال حي الله هذاك واحد مات وواحد مازال حي الله يسمح لهم والله الله تولى امرهم. اذن باش تشوفوا اذن هذا واش معناتها؟ معناتها دار الانسان مساوي الرب سبحانه. وهل الانسان اذا جعلته مساويا لله هل يداني الله تبارك وتعالى او يداني قدرته؟ طيب البشر هذا كبرت به يقول ولي الله صالح ومانيش عارف وجبت عند ربي وقربت ودرت روحك درت يساوي ربي ولي تطلب خليت ربي وتطلبه يقضي لك شيء؟ والله ما يقضي شيء، مجرد سواء في الدنيا ولا في الآخرة والله ما عنده ما يقضي شيء. حاجات اللي ما قضاهاش ربي والله ما يقضيها العبد. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس يعلم له التوحيد رضي الله تعالى عنه يقول له واعلم السمعوا مليح. هذا ابن عباس يعلم له الرسول صلى الله عليه وسلم التوحيد هو في عمره 10 سنين اعطاله قاعدة تاع التوحيد. احنا لو كانوا نقولوا هذا العلماء انا ما اعرفوش يفسروا استغفر الله يا رب. هو طفل في عمره 10 سنين قال له واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. فهم؟ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. شي اللي كتبه ربي راه كتبه. الدنيا كلها تتلم باش يقتلوك ويكتب لك ربي ما تنقتلش وتسلك وتروح. الدنيا كلها تجي باش تسلكك ويكتب لك ربي في ذاك اليوم تموت، ما يسلكك حتى واحد تموت. الناس كلهم يتلموا باش يغنوك، قول انت دورو دورو من عند هذا يغنوني ويتلم ربي سبحانه كاتب لك تموت فقير وتعيش فقير دورو ما يعطونك. فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام اذن كل حاجة ربي هو اللي يقضيها، البشر ما عندهم ولا شيء. حتى لنفرض قدم لك يده لو ما سخرش فيه الله تبارك وتعالى واذن له حرك قلبه قالوا روح لفلان اعطيه والله ما يعطيك ولا يطبطب بيتك ولا يجي لك ولا يعرفك. وانما القلوب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح القلوب العباد كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قلوب العباد كلها، وهذه من الصفات ان شاء الله نشرحها في العقيده. فهمنا كيف؟ قلوب العباد كلها فوق زوج اصبعتين مصبعتين ربي سبحانه يدورها فيما بقى. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كثير ما كان يدعو ويقول يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لأن ربي سبحانه يقلب القلوب. إنسان كان مؤمن عشا كافر، كان طيب عشا خبيث، كان مليح عشا دوني وهكذا. الله تبارك وتعالى يثبت قلوبنا وقلوبكم على الإيمان إن شاء الله. إذن يا إخواني الكرام يعني الإنسان كما قلت لكم القرآن دائما يمشي بين خوف ورجاء، يمشي دائما بين ترغيب وترهيب باش يبقى المؤمن ما يرجعش الكفة للترغيب ولا يرجع الكفة للترهيب. فهمنا كيف؟ كما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لو كانت إحدى رجلي في الجنة والأخرى في الدنيا ما عملت مكر الله. لو كان واحدة مرجولي تدخل الجنة والأخرى مازالت في الدنيا ما نقولش راني في الجنة، حتى ذيك تاع الدنيا تتنقل وتدخل الجنة باش نقول راني في الجنة. وكما قال سيدنا عمر رضي الله تعالى بعدين هذا الرجل مبشر والرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاب له البشرى من الله تبارك وتعالى على أنه من أهل الجنة وعلى أن إيمانه يوازي إيمان أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها. مع ذلك قال يعني ما نقطعش روحي بالله راني في الجنة. وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول لو أن مناديا ينادي يوم القيامة أن يا أيها الناس أدخلوا الجنة جميعا إلا واحدة قال ظننت أنني ذلك الواحد. قال له كان منادي ينادي يوم القيامة يا ناس ادخلوا الجنة كلكم غير واحد ما يدخل. قالوا قول بلك أنا هو ذلك الواحد سيدنا عمر واختملوا الرأس فعصم الأوراق وجاء من الجنة وقال له شفت قصر تاعك وكل ذلك لأن مناش يعرف ربي صحيح. لأن معرفة الله تبارك وتعالى حق المعرفة تخلي الإنسان دائما بين خوف ورجاء، ما يقولش خلاص أنا الرسول تكلم لي وكذا وبريء من النفاق وكذا والرسول عصم شهد لي بالجنة وشاف قصر تاعي خلاص أنا منهم أنا داخل. لا فهمنا كيف. وبعدين لما طعن رضي الله تعالى عنه والدم يشخب من جسده الشريف والناس دائرين به هنوا به يقول له هنيئا لك مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض هنيئا لك فقد مشيت فينا مشية حسنة وسرت فينا سيرة حسنة. هو يبكي ناش يبكي لنا بعجوه ماشي على جل بعجوه يبكي على ذنوبه. واش دار سيدنا عمر يقول ليتني شعرة في بعير ليتني راني شعرة في بعير ليتني خرجت من الدنيا لا كفافا لا لي ولا علي ليتني تراب تدروه الرياح. سيدنا عمر يقول له كان راني شعرة في بعير لو كان راني خرجت في الدنيا كفاف لا لي ولا علي راني كأحد من المسلمين ما لا دار شي مليح ولا دار شي دنيا عادي مكسك ما كانوا جالس. قال ليتني غبار تدروه الرياح قرني تراب يديني الريح ومانيش بشر مناش على خوف من الله تبارك وتعالى. إذن يا إخواني الكرام الإنسان لا يغلب جانب الفرح وجانب السرور فيدخل في أمن مكر الله ولا يغلب جانب الترهيب فيصبح قانط من رحمة الله تبارك وتعالى. يقول لك أنا شي اللي درته غير ربي اللي ما يغفرنيش كما يقول بعض الناس. لا هذا الإنسان المسلم ما يلبغيش باش يتلفظ بالكلمة هذه ما دام راك حي وما زالت الروح نتاعك فيك وما زال ماكش تغرغر ماكش تموت وما زال الشمس ما طلتش من المغرب فأنت أهل للتوبة والمغفرة مهما كانت ذنوبك عظيمة. فإذا تذكرت عظمة الذنوب فتذكر عظمة رحمة الله تبارك وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء رحمة ربي سبحانه وسعت كل شيء. إذن وزيد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث انت التبرئة من الشرك الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي عبدي لو أتيتني بقراب الأرض من الخطايا. السمع مليح الله تبارك وتعالى يقول لعباده هذا حديث قدسي يقول عبدي لو أتيتني بقراب الأرض من الخطايا وأتيتني لا تشرك بي شيئا. قال له يا عبدي لو كان تجيب الأرض كلها معمرة ذنوب كلها معمرة ما عندك ولو ما عندك حتى خير تأتي ولم تشرك بي شيئا ولكن تجيب ماكش مشرك. أما إلا عندك سيدك فلان أحسن من ربي والله تجيب الدنيا كلها معمرة حسنة والله ما تنفع. فهمتوا كيف؟ اللي يجيب الدنيا معمرة حسنات ويجي يشرك مع ربي مثقال ذرة والله ما تنفعه يرميها له ربي سبحانه. ورقم تقرأوا الآية في بداية السورة وجوه يومئذ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة عاملة خدمة وما نفتش خدمتها لأنها بنية على الشرك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ده ريح العمل راح لأنه ما شو يبني على التوحيد. إذن المشرك ولو يجيب الدنيا كلها معمرة بالحسنات ما تنفعوش. والموحد اللي يعبد ربي وحده ولا شريك له ما يشركش ولو كانت الدنيا كلها معمرة ذنوب راح تحت الرجاء ما ناش خايفين راح تحت المشيئة. إما الله تبارك وتعالى يشاء ليعذبه على قدر ذنوبه ثم يخرجه وإما أن يغفر له ابتداء. فمن كيف وثبت بالحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة لما يفصل بين العباد يجيب راجل سمعوا مليح يجيب راجل دنيا كلها عمرها ذنوب ما عنده حتى خير ذنب في ذنب ولكن الراجل هذا جاء ماهوش مشرك بدأوا يحطوا في الصحف بتاعه في الميزان، الميزان عنده غير كفة واحدة، غير سيئات، عمر عمر عمر رجحت سيئات، حطوا الحسنات ما عنده والو، لأن الميزان فيه كفتين، حسنات منا وسيئات منا، والميزان وشوفوا وين تحبس، حطوا السيئات حطوا السيئات حجيبوا الحسنات، قال ما عندوش ما عندوش. ولكن الرجل كما قلت لكم موحد، يعني ما كانش يشرك بربي ولكن كان ضايع. قال له عبدي، ربي سبحانه قال له عبدي هات حسنات تاعك هات، قال له ما عندي ربي ولا شيء، قال له ما عندي ولا شيء، هذا الشيء هو الذنوب التوائق حصيتهم لهم محطوطين فوق الكفة ما عندي ولا شيء. قال له عندك حاجة كبيرة، قال له يا ربي ما عندي حتى حاجة. قال له لأن كنت موحد. قال له ماتوا البطاقة تاعه، بطاقة التوحيد، تعرفوا بطاقة التوحيد، كنا عندنا البطاقة الوطنية للتعريف فيها الخدم، بطاقة التوحيد يلي دخلنا للجنة، تعرفوا بطاقة التوحيد وشنا؟ بطاقة التوحيد يا إخواني الكرام هي مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه هي البطاقة تاع التوحيد، لله تبارك وتعالى إن شاء الله يوم القيامة يجعلنا تحت راية التوحيد حتى يفوز بنا سيد الموحدين وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فيلج بنا إلى الجنة، فهمنا إن شاء الله. إذن قال لهم خرجوا للبطاقة تاع التوحيد، خرجوا البطاقة اللي مكتوب عليها لا إله إلا محمد رسول الله، لأنه كان يخدم بها وكان يعبد ربي حقيقة، ما كانش يشرك، لأنه كان يفهم معنى لا إله إلا الله، ما كان حتى عرب غير ربي، أمنا كيف؟ لا بشر ولا غيره، حتى واحد إلا الله، واللي ينفع واللي يضر هو اللي يتوكل عليه واللي يستعان به واللي يذبح له واللي يخاف منه واللي يترجاه واللي كل شيء الله وحده. قال له خرجوا له بطاقة التوحيد، خرجوا قالوا لحوها فوق الكفة الأخرى، نزلت وطاروا السيئات كلها طارت في السماء راحت، فهمنا كيف؟ كيما انت تحط 20 كيلو ويكون هنا يا نص كيلو، مجرد ما تبع في الكفة نص كيلو ديك طير في السماء راحت، لأن مناش لأن الميزان هنا تخل، مجرد ما حطوا البطاقة تاع لا إله إلا الله محمد رسول الله طارت السيئات كلها راحت وثقلت الكفة تاع لا إله إلا محمد رسول الله، لأن فيها التوحيد يا إخواني الكرام، والتوحيد خاصكم تعرفوا حتى حاجة ما تعلو عليه وحتى حاجة ما تثقل عليه، توحيد الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى التوحيد صفة من صفة الله تبارك وتعالى، شكون يجي أكثر من ربي ولا شكون يجي أثقل من ربي ولا أعلى ولا أقوى من ربي، حتى واحد. إذن البطاقة هذيك دخلت فيها قدرة الله تبارك وتعالى ودخل فيها توحيد الله ووحدانية الرب تبارك وتعالى، فطارت الصحف تاع الذنوب كلها وثبتت الصحيفة وثقلت، قال له روح إلى الجنة، يلا روح ما دام عندك بطاقة التوحيد الصحيحة ما شركتش بي ولا شيء، يلا غلبت البطاقة وعش الرجل في الجنة وما خدم ولا شيء، ما عنده حتى حسنة غير عنده التوحيد الصحيح، فهمنا كيف؟ ولكن يا إخواني الكرام خصنا ننبه الناس ونقول لهم هذه في حالة ما إذا وقعت، ولكن واحد يقول لك ما لا خابزة كما يقول بعض الناس، نديروا التوحيد ونديروا الذنوب ونروح نغيسوا في الدنيا هذه، نديروا اللي بغينا وندير عندي التوحيد صحيح، صحيح كاين منها ما كاش منها، لأن اللي خاف ربي سبحانه يتلاعب في الدين يدير الحيلة مع ربي سبحانه، ولكن هذا الرجل وقعت له طاح يعني كغلق في حفرة، أما أنت هذه الحفرة جاية وباينة باللي راح تعملها، قال بعد عليها خاطئني، ولكن هذا المسكين مغمض حتى طاح، كي طاح القى رحمة ربي سبحانه كرماته، لماذا؟ لأنه عنده التوحيد. أما أنت يعني عرف وراك عارف أن التوحيد يعني صحيح ينجي الإنسان والشرك يردي الإنسان، تقول خلاص إذا ندي روحي بالشرك وندير اللي بغيت، نقولوا له لا، هذا تلاعب بدين الله تبارك وتعالى، فهمنا كيف؟ هذا تلاعب بدين الله، فلا ينبغي للمسلم والإنسان إذا كان عنده صحيح توحيد مليح ويعرف ربي مليح ما يجراش باش يعصي ربي سبحانه، وما يجراش باش يدخل في الذنوب، اللي يعرف ربي هل يذنب؟ هل يدخل في الذنوب؟ هل يدخل في المعاصي؟ لا يا إخواني الكرام. إذن يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي هذا، عبدي لو أتيتني بقراب الأرض من الخطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا، لو كانت تجيب الأرض كلها معمرة ذنوب وتجي ماكش مشرك، إلا وجدت عندها مثلها مغفرة. قالوا تلقى مثلها عندي مغفرة، تلقى ذيك الأرض كلها اللي كانت معمرة ذنوب كلها رد لك معمرة حسنة. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى يبدل الله سيئاتهم حسنات. ربي سبحانه يوم القيامة يبدل لهؤلاء المؤمنين اللي أمنوا واللي ماتوا على التوحيد، يوم القيامة بعد ما يخافوا ذنوبهم يقول لهم هذه الذنوب كلها رجعها لكم حسنات ما تخافوش. بينما الناس الذين ماتوا على الشرك وجابوا الحسنات والخيرات يقول لهم غير ما تفرحوش بها، بك تجي الريح تديها وتجي الريح فعلا وتأخذها، فلا يقدرون منها على شيء. إذن يا إخواني الكرام، الإنسان دائما يكون بين خوف وبين رجاء، يترجى رحمة الله تبارك وتعالى وفي نفس الوقت يخشى عذابه. فإذا اجتمع الخوف والرجاء في قلب المؤمن ربي سبحانه يأمنه الذي يخافه ويعطيه الذي يرجوه. فمن كيف إذا نرجع للآية الكريمة يا إخواني الكرام، بعد ما يتكلم الله تبارك وتعالى يقول لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية، يعني الجنة كما وصف هناك العين بأنها يشربون من عين آنية، أصحاب جهنم يشربون واحد العين حارة كثير، ويعني ما هو شيء عين يعني عيون، اتكلم على أصحاب الجنة. ثاني يشربوا من عين، من العين فيها عين جارية، يعني عين جارية تمشي ما هيش تحبس كما العيون توانا واحد يتحكم فيها، ولا ما طلع على شفوق ما تمشيش، لا ولا تعجبل ممكن يصدع جبل واللي ما تخرج. فمن كيف وإنما عيون الجنة سائلة ما توقف، والعين يعني المراد بها عيون، لأن ربي سبحانه ذكر في القرآن عينا تسمى سلسبيلا، عيون ما هوش عين واحدة، عيون يا إخواني الكرام تتفجر بماء أعذب من العسل وأبيض من اللبن. ماء تاع الجنة اللي تتفجر به هذه الأعين أنه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. فمن كيف جعلنا الله وإياكم إن شاء الله من واردها إن شاء الله. إذن يا إخواني الكرام هذه الجنة التي ينبغي للمسلم أن يجعلها دائما نصب عينيه. فمن كيف لأن هذه الدنيا التي نضيع بها الجنة ماذا تساوي؟ هذه الدنيا احنا اللي نضيع بها الجنة، وايش تساوي عند ربي؟ لنا ذكرنا الاتين بالدنيا وغافلين على الآخرة وغافلين على الجنة. هذه الدنيا فيها غير شوية أزواق ضيعتنا ودتنا في داهية ونسينا الجنة، بينما هذه الدنيا تعالوا شوفوا عند ربي واش تساوي الدنيا، ايش حتساوي عند ربي؟ واحد نشوفوا ايش حتساوي. إذا كانت غالية عند ربي خلاص نمسكوا الدنيا ونتمتعوا فيها شوية، ولكن ما نش نتمتعوا. الغاني فينا كل فقير والشي ما كاش رقم تشوفه، ويزيد الإنسان يزيد يضيع الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر فيها جرعة ماء. يعني واجنه يعني لو كان نحط كفة ميزان في زوج كفين، نحط الدنيا في كفة ونحط جناح بعوضة، جناح انتاع الدبانة ولا جناحنا مسلب غير نحطه في الكفة الثانية، جناح انتاع البعوضة يرجح على الدنيا كلها أكثر من الدنيا كلها. فهمنا؟ يعني الدنيا ما تسوي ولو عند ربي مزبالة رماع ربي سبحانه. قال لو كان تسوي عندي وقيمة عندها قيمة والله الكافر ما يشرب فيها، والله ما خليه يشرب. وفعلا شكون رأيت نعم في الدنيا؟ الكفار ما رأيت نعم، راهم يأكلوا ويشربوا كما قال ربي سبحانه مثل الأنعام والنار متولاهم، ولكن جاي الله النار. لو كان تساوي عند ربي سبحانه شربة ما يشربها الجنة، لما تساوي عند ربي يشربوا منها شوية. يقالوا أفيضوا علينا من الماء مما رزقكم الله، يا أخي نادوا أصحاب جهنم، أصحاب جهنم ينادوا أصحاب الجنة اللي عنده أخوه اللي عنده عمه اللي عنده صاحبه اللي عنده حبيبه، يقولوا أعطينا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، أعطونا شوية ما يسحب الجنة، أعطونا شوية شو يرزقكم ربي، رانا تعبنا بزاف. يا كنا كيف كنا أحباب وكنا أصحاب وكنا أخوة وجيران، كيف أديتوا لكم الجنة وخليتونا احنا ضايعين؟ يقول لما عليش من تحت الصور يعطينا ولا من فوق الصور؟ كما كان ديروا مر الحبس وتعطيه ولا كاش ما تدبر فكرة باش تدخله، والله ما تنجم. فمن كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام ما فيش الجنة لما تساوي عند ربي سبحانه وما يوكل منها إلا المؤمنين. والرؤية تاعه العظيمة لما فيها أكبر نعيم ما يشوفوش الكفار والمجرمون والمنافقون والمشركون، ما يشوفوش ربي. فمن كيف؟ لأن ربي سبحانه الوجه تاعه نعيم، كي عاد يوري لهم وجوههم تنعموا. فمن كيف؟ لذلك قال ربي سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نحجبهم على وجه ما يشوفونيش. فمن كيف؟ إذن يا إخواني الكرام، بينما الدنيا راه يأكل فيها الفاجر والمؤمن والمنافق والزنديق والمشرك، كلهم يأكلوا من الدنيا. كي شغل بحيرة عندك في الأول كنت محافظ عليها، ولما سابت خرفت سرعتها، قلت يا الله اللي بغى يدي يدي، دخلوا الناس يدوا ودخلوا البهايم يرعى يرعى ودخلوا الغنم ودخلت الدنيا كلها تلكر. همنا هكذا هكذاك الدنيا ربي سبحانه رماها، قال يا الله كلوا فيها أنتم والبهايم والبشر كله يوم، مؤمنكم وكافركم. ولكن الجنة ما نعطيهاش غير للمؤمنين الخلاص، جعل الله وإياكم من أهلها. وهذه الجنة يا إخواني الكرام اللي فرطنا فيها وتبعنا الدنيا، الدنيا راهي سايقتنا باش تلوحنا في جهنم وفرطنا في الجنة. بينما الصحابة الكرام لما كانوا حاصين على الجنة، ربي سبحانه بلغهم الجنة وفي نفس الوقت عاشوا في الدنيا ملاح، بدليلنا الإسلام. شكون يشر الإسلام في العالم؟ هم الصحابة، عاشوا في الدنيا ملاح نشروا الإسلام وفي الآخرة في الجنة، لأن ما فيش واحد أخدم مثله. بينما احنا انهمكنا وراء الدنيا وتعبنا وراء الدنيا، لمسكنا الدنيا ولمسكنا آخر. الدنيا مصباح الإنسان هو يجري ويجيب بدون زيت ويجري، وين كان؟ قال لك كنت في دار الكولا باش تجيب الزيت. طيب والظهر والعصر؟ قال لك ايه لا تصلي تروح لي السيرة ونزيد نولي من الله. يا هاو جاب الزيت، واش يدير بها الزيت؟ يرد بها الروح كما راهم يقولوا بعض الناس. يا اخواني الكرام انتبهوا، احنا رانا في مصيبه ما علم بها الا الله. قال لك اخويا والدراري والدنيا والزيت، واش ندير مالا؟ تعالوا شوفوا حاجه الى ما كانش في شرعنا هذوها. امنا عائشه رضي الله تعالى عنها، وين يبغى يبحث هاي الامام الموطا تاع الامام مالك يجيبوه من الان من المكتبه ونقرا لكم فيه حديث صحيح. قالت امنا عائشه، امنا عائشه دي شكونها؟ زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني امراه بعد ما يمروا النساء الاربعه، بعد ما تمر خديجه وما تمر فاطمه وما تمر آسيا وما تمر يعني اللي هي مريم عليه الجميع من السلام، تجي الخامسه في الرتبه تجي عائشه رضي الله تعالى. واذن عائشه هي خامس مراه في الرتبه، خير نساء العالمين، نساء مخيرات في العالم كلهم من اللي خلق ربي الارض حتى تخلص، ما يجيش نساء كما هما ولا من يدانيهن ابدا. هذا المراه العظيمه تعالوا شوفوا كيفاش كانت تعيش. قالت اسمعوا مليح، قالت كانت تمر الاهلة والاهلة والاهلة والاهلة ولا توقد لنا نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا يا ام المؤمنين فماذا يكون طعامكم، فماذا كان طعامكم؟ قالت الاسودان، التمر والماء. ونفهمكم مليح، قالت كان يمر علينا الاهلة يعني الشهر والشهر والشهر، ثلاثة شهور يمر علينا وما نشعلوش النار في بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نشعلوش النار. يعني كي ما نشعلوش النار لازم إيقاد النار، ما هو لازم الإيقاد؟ هو أننا ما نطيبوش. فهمنا ولا ما فهمنا؟ يعني كي ما نشعلوش النار يعني ما نطيبوش، ولا نطيبو بالكهرباء ها باش طيب. النار هي أداة انت الطبخ في ذاك الوقت، إما إداب وإما خبز، ما يطيب إلا بالنار. لما تقول هذا المرأة الصحابية الجليلة بنت الصديق بنت الخليفة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، باش تشوف الدنيا ما تساويش. لو كانت تساوي كان ما فيش واحد يتنعم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيش واحد يتنعم مثل الزواج تاعو رضي الله تعالى عنهن. اثبت بالحديث الصحيح ان بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل المطر يدخل الى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها ويتوغل الماء هنا وهناك ويخرب لها كل ما في البيت. واجعل عندها صالة بانجي ولا كوشي ولا كما يقولون تبا ما نشعر باش كاين، ما عندها والو، عندها رزمة تاع كذا تصب الماء منها تفد الرزمة تحطها من جهة اليمين. فهمنا كيف؟ هذه شكون؟ اشرف امرأة في عهدها. دخول كان يمر علينا شهر وشهر وشهر ما نشعلوش النار في بيوت الرسول كلها، وبيوت الرسول عنده 9 بيوت 9 نساء. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك 9 نسوة، فهمنا كيف؟ النار ما تشعلش في جميع البيوت هذه، في 9 بيوت ما تشعلش. قال لها طيب لما ما تشعلش النار يعني ما طيبتوش، واش تاكلوا؟ قالت لهم ناكلوا الاسودان، الاسودان التمر والماء، التمر والماء. احنا وين راهم اللي راهم يقول لك لابد نروح نجيب الزيت يا اخويا، ولا ما كاش زيت لي دام ومانيش عارف يا اخي كلها مشرش ما واش كاين ما تموت، تضيع انت الظهر وتضيع العصر وممكن الفجر. بعض الناس شفتهم بعيني ما قالنيش حد، والله الذي لا اله الا هو صلاه الفجر والاذان يؤذن وهم جالسين في السيره، اما على هذه القهوه واما على حاجه اخرى، والاذان يؤذن حي على الفلاح، الصلاه خير من النوم. طيب وش يقول ربي؟ ما يشتغيش الانسان هذا لما واش يقول؟ يقول له روح تنجيب القهوه ولا ما معاش الدراري باش يعني باش تتعلم، يلا باش تتعلم. والله ما يقبل ربي عيلتك لان كلها كذب. هاي المراه 6 شهور عايشين على التمر من الماء، ضرب انت يا لحم ولا شوا وعيش كماما، والله ما تعيش. باجماع العلماء انه قال لك الانسان اللي ياكل 3 تمرات في النهار بحال اللي كلا نص سرطان اللحم، يلا قضيه سهله ماله. فهمت كيف؟ التمر ما فيش حاجة يعني مجموعة فيها الفيتامينات ويستطيع الإنسان يتخذه زاد ويأكله ويجاهد به ويصوم عليه مثل التمر. فهمنا كيف؟ 3 تمرات وتر، 5 تمرات وتر، 7 تمرات وتر يأكلها الإنسان، يشربوا مياه حتى تزيد هذه تخرج ويرموها في الشوارع ويروحوا يجيبوها. اما باش نروحوا هذا يقتل هذا على جهل الزيت ويجي يقول لك نصلي، يا اخي تركت تعبد الزيت ماكش تعبد ربي. فهمنا كيف؟ الانسان اللي يروح يضيع الصلوات الخمس هو مور النساء ولا مور الرجال ومور الدراري ومانيش عارف وطويل وعريض هذيك بنادم وجالس على من على بدون زيت. وحتى يجيبها كي يكملها ويحطها في الدار يعطيها لله يجي يصلي معنا، ثم لا تجي كسر خيرك غير ريح تصلي مع المراه ثم وريح، صلي مع الزيت حطها جهه القبله وصلي لها. فهمنا؟ إذن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم شوفوا حياتهم كيفاش كانت، ما عندهمش زيت، ما عندهمش نداب، ما عندهمش كذا، ولكن كانت جات الله يبارك ما جات خليها حتى تجي. لو كانوا يكونوا مسلمين حقيقيين نوقفوا نعذبوا باللي جات حتى يقولوا عايزوا ردي روح تدوا زيت راهي موجودة، جيبوها من عند باب الدار وزروها الحوانت ونجندوها عند باب الدار كما كانت بكري. ولكن لما شايفين ما زلنا ما ناش فاهمين، لا فاهمين ديننا ولا فاهمين النظام البشري. بعض الدول اللي راقيه تستحي باش تدير السيره، يقول لك خليها حتى تتعمر الحوانت وتولي في الطريق مرميه وراح نديرها. علاش هذا بشر كيما انا طويل عريض نروح نضيع على ساعه طيب والو وانا يا مور داير السيره؟ علاش ما نديرش السيره؟ من كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام حتى ما تقولوش بلي ماناش ملاح، رانا في الملاح من ملاح لهي. لان اللي بغى يشوف روحه بلي ماشي ملاح يشوف الصحابه كيفاش عاشوا، يشوف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش عاشوا. 3 شهور النار ما تشعلش في بيوتهم، روح انت درك شي 3 شهور ما يجيكش الغاز ولا ما يجيكش الكهرباء وروح تصلي. انا عارفوك موش تقدر ما يقول لك ايه واش يوكل الدنيا انا، روح انت يا راك مشبع كرشك وتهدر لي هنايا. فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام انتبهوا للمساله، لان الدين تاعنا دين امتحان، لان راه جينا الصيام وجينا العري وجينا الجهاد وجينا التعب وجينا النصب، شكون اللي يوقف غير المؤمن الصحيح. اما هذاك اللي مضاري كل يوم يوقف قدام المرايه وجالس يخزر في روحه، هذاك مسكين يمشي منه ليه ويرجع يروح لداره، ما يبقى غير المسلم الصحيح هو اللي يجوز من الصحراء ليه. فهمنا كيف؟ لذلك الدين نتاعنا احنا الدين مشقة، دين صحة، دين قوة. فهمنا كيف؟ كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يرسل للأمصار يقول اخشوشنوا واخشوشبوا وتمعددوا فإن الحضارة لا تدوم. يقول عيشوا خشان، عيشوا صحاء، الحضارة ما تدومش. لأن يجي النهار تاع الجهاد كيفاش الجهاد وأنت منعم؟ كيف الجهد وانت منعم؟ تحوص لي غير على الماكلة مفنن في الماكلة مفنن في اللباس، كيفاش الجهد؟ لازم تعود روحك على اي شيء موجود في الدار تاكل وتتوكل على الله. ما تحوس تفهم اللي جات مرحبا بها اللي ما جاتش ما روحش تحوس عليها. فهنا كيف ونستطع ونجوزو بالنكايه بطاطا مشرش ما تاكلها وتعشي منور لاباس عليك. ما تجيبش تشري التمر اللي ب 3000 ولا ب 4000 بطاطا مشرش ما تاكلها نفس الشيء كي البطاطا كي الروس كي التمر كله مجموعه فيتامينات ما يقول لك لا الطبيب الفلاني ولا الطبيب الفلاني كله كذا. كل حاجه اللي خلقها ربي فيها الغله تاع بنادم ياكلها ويشبع. فهمنا كيف ياكلها ويشبع ويستطع يتقوى ويمشي ويحرق ويختم. فهمنا كيف لذلك انتبهوا يا اخواني الكرام لهذه الظاهره راهي ظاهره كبيره وراهي مصيبه عظمى ابتلينا بها والعياذ بالله حتى اصبحنا نكاد نعبد بطوننا ونكاد نعبد اسواقنا بينما الله تبارك وتعالى لا نعبده الا اذا عمرنا البيت وشبنا كل شيء ما يخص والو هاني رايح نصلي ياك كيما يخص والو هاني رايح نصلي بينما لا خصت حاجه يروح يدير السيره والاذان يعذن ولا من مستجيب. فهمنا كيف اذا انتبهوا يا اخواني لهذه الدنيا اللي راح تضيعنا الجنه الدنيا هذه اللي رانا سارحين مراها ورانا هاملين مراها راح تضيعنا الجنه والجنة إذا ضاعت لنا خلاص حاجة ما قاش يا ربي رجع. ونقول لكم الجنة هذه بالنسبة للدنيا واستساوي الجنة مع الدنيا واستساوي. اسمعوا مليح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة علاش كان يعلمهم لأنهم بادروا للجنة وشدوا في الجنة وربي مكن لهم الدنيا ومكن لهم الجنة. فهمنا لما شدوا في ربي سبحانه وشدوا في الجنة ربي اعطالب الجنة وفي الدنيا عاشوا ملاح معزين مكرمين رافعين رؤوسهم حتى واحد ما ذلهم. فهمنا كيف وفي نفس الوقت عند ربي سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه بينما احنا لا كلنا طرف خبز زيت ولا الكفر دالوا لنا حساب. فهمنا كيف ورانا ضايعين من جميع الجهات لو كان ما جينا الصامولة ولا كما تقولوا انتم بولون من خارج ما يسمى مسيش سيارته رانا دلال مستعمارين احببنا عم كارينا مننا مناش هربنا الربي سبحانه. لو كان نجو الربي سبحانه كما كانوا بكري وما يدوا من عندنا يولوا يدوا من عندنا الكفرة نفسه. واسمعوا لهذه الجنة اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها لأصحابه باش يشدوا في الجنة مليح وما يضيعوش الجنة لأجل الدنيا اللي ما فيها والو شيء. يا سيدي الإنسان حط ميدة فيها 400 مربعة وكلا وكلا وجميع الأصناف المآكل واش كمل خلاص وانت يا شرب تميها باردة نفس الشيء ولا عندنا كروشنا كيسجاج اللي كلا لحم يبان واللي كلا واللي كلا الخرشف يبان كل واحد راه لابس بردوسه ما تعرف اللي كلا الشوا من اللي كلا الماء. فهمنا اذن يا اخواني الكرام هذه كل الملذات هذه لذلك الانسان ما يعبدهاش جاف بها ونعمه ما جاتش لا يجعل همه كله في هذه الملذات. يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم القوس حوالي متر ونص فيه زوج مترات على قدر القوة تاع الإنسان اللي صحيح يدير فيه زوج مترات واللي ضعيف يدير فيه متر واللي شوية يدير فيه متر ونص. فهمنا كيف يقول هذا الرمح هذا حديدة طويلة وفي النهاية تاعها فيها أزج اللي هو السنان اللي هو يعني يتقب يضرب بها الإنسان هكذا يضرب بها فارس يضرب بها مثلا فارس يقتله يدخل فيه يتقبه يقتله على سبب القوة تاع يده. هذه أداة تاع الحرب تتسمى الرمح. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا موضع رمحي أحدكم اسمعوا لي لا موضع رمح أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. والله لو كنا نعرفوا هذا ما شيء إنسان يصف فيها الدنيا اللي جات الله يبارك اللي ما جات خليها تجي ليوحد يجيبها لك ربي يسوقها لك شد فيه برك ما يهمكش ما تكونش كيما يقولك هذوك الناس المتصوفة روحك برشوك يقول لك الله الله الله الله ويجيب له ربي. احنا ما نقول لك شحك ذاك يا أخي نقول لك تسمع الاذان وروح تصلي عبد ربي الدنيا ما تبع دير همك كل يوم في الجنة باش تدي الجنة. اما تدير همك في الدنيا تموت الدنيا ما تلحقهاش والجنة ضاعت منك. اما الدنيا الشيء اللي كتبه لك ربي هو اللي تديه كما يقولوا في البلعامة تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش ما تنجوش تدي خير من رزقك وتجري جري كبير من الصباح وتجري الليل اللي كتبه لك ربي اللي تديه. الله صلى الله عليه وسلم الرمح نتاعك يا ابن ادم في الجنة. يعني كيفاش نقولوا يلا مثلها لكم بمليح باش تفهموها، يعني ميترة زوج ميترات مربعة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ زوج ميترات مربعة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. واحد ما يفهمهاش ما زال ما يفهمش، نفهموا. الآن في الدنيا هذه أعظم تاج في العالم، أعظم تاج في العالم تاج بريطاني، أعظم تاج في العالم تاج بريطاني. أعلاه يقول لك لأن فوقه حبة نتاع الماس، الحبة هذيك نتاع الماس قد الحبة نتاع البيض نتاع الحمام. فهمنا؟ فوق التاج تاع الملكة تاع بريطانيا هذيك الحبة هذيك ما يجبوش يوصفوها الآن بالمال، لا بالملاير ولا بكذا ولا بكذا. فهمنا؟ إذن هذيك أنا معطيكم مثال باش تفهموا مليح. إذن هذيك الحبة الآن اللي قد الحبة تاع البيض لقاوها في منجم من المناجم في إفريقيا، لأن هذا الماس الأصلي اللي هو الديامو يكون في الفحم ويكون في التلج، وكل مرة كيفاش لكحل يكون في الفحم والبيض يكون في التلج وهكذا. فهمنا كيف؟ القاوة في الفحم، الفحم الحجري هذاك خرجوه حتى القاوة، وكانت بريطانيا هي اللي تحكم في جنوب افريقيا، قالوا هذه ما تصلح الا نحطوها في التاج البريطاني، ادوها وتحفوها وحطوها في التاج البريطاني. اذا هذه الان لو يحطوها في المزاد العلني، لو يحطوها الناس يتزايدوا عليها الفلوس ما يلحقش المال تاعها. فهمنا كيف؟ باش نقولكم يعني كيفاش واحد يقول لك زوج مترات في الجنة يعني قد الدنيا كلها. نقولوا نعم، لأن هذيك زوج مترات مربعة كلها من ماس ومن جواهر خالصة ما تقدرش بثمن، إذا خرجتها وبديت تبيع فيها أكثر من الدنيا كلها بالقطارات والهكتارات اللي ما عندهاش حساب. لأن هذا التاج البريطاني الآن كان بغى تبيعه ممكن يستغل رب بثلث الدنيا. الرمح نتاعك أيها الإنسان اللي كنت تعكز به وتضرب به وتجاهد به كي تحطه في الجنة وتكسره، هذا يعني هذيك التريبة اللي يمسكها الرمح في الدنيا أحسن لك من الدنيا وما فيها، لأن التراب هذا إذا مسكناه معمر بالتراب وطين وصلصال كل واحد وش فيه، بينما تراب الجنة يا إخواني الكرام تراب ما يصوروش العقل، كله يواقيت ومرجان وذهب ولؤلؤ وماس وشيء ما يصوروش العقل. لذلك لو قدر لك هذه المسافة تجيبها وتبغي تشري بها الدنيا تشري بها الدنيا وزيادة، لو قدر لك هذاك المقدار تاعك في الجنة ويعطوه لك لك هاك مقدارك في الجنة شوفوا في الدنيا، يعني تشري بها الدنيا زوج مرات ولا ثلاثة ولا عشر مرات. فهمنا كيف؟ لأن الشيء اللي فيها شيء ما يصوروش العقل. الآن راهي بيضة واحدة تاع حمامة غير صغيرة راهي موجودة في التاج تاع بريطانيا، يعني ما فيش واحد يعني يستطاع يساومها في هذه. وأكبر سياق في العالم وأغنى سياق في العالم يهودي في بريطانيا، يعني على الإطلاق ما فيش واحد أغنى منه، عنده حبة تاع الماس شحال في كبرها قدر الحبة تاع البيضة تاع الدجاج. هذا أغنى واحد في العالم، ولو تسوموا باش تسوموا ما يعطيها لك ما يديها لك. فهمنا كيف؟ بينما الجنة يا إخواني الكرام جعلنا الله وإياكم من أهلها كلها ترابها بهذا الخاتم اللي تضرب فيه بالركلة. فهمنا كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، اسمعوا مليح اسمعوا باش تعرفوا الجنة اللي رانا مضيعينها ورانا ناسقين في الدنيا نخبشوا. يقول للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ذراع له فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا. ما فهمتوش؟ المؤمن يوم القيامة في الجنة من قصور تاع الجنة يدير ربي خيمة يتبحر فيها شوكة مش شوكة تاع القصر تاعو، خيمة. باش تقول الخيمة هذه بالباش تاع سويسرا اللي ما ينحرقش زلمي؟ لا، تكون من لؤلؤة واحدة مجوفة. هذيك الحبه اللي قلنا اللي راهي دارتها الملكه تاع ملكه بريطانيا ابو قيصر احسن منها. حبه واحده مجوفه، يعني كيفاش مجوفه؟ يعني هكذا مكوره ومتقوبه داخل حبه مبنيه فوقك. ايوا الانسان، ايوا المؤمن، حبه واحده ماشي قال زيدوا لها منا، دخلوا لها منا، رقعوا لها منا، زيدوا لها نص منا، سقموها. لا، ربي سبحانه قوي يجيب لك لؤلؤه واحده مجوفه فارغه لداخل ويحطها لك يقول لك خيمه في السماء. الخيمه هذه 60 ذراع. شوفني انت يا ضركا، العمود اللي يكون فيه 60 ذراع في السماء شحال طوله؟ شحال الخيمه اللي كبرها 60 ذراع اللي هي 30 متر؟ صح، ولكن احنا نقول له خصك تعرف حاجه واحده اخرى، وهي انك لما تبغى تكيل ما تكيلش بالذراعتين تاعنا احنا، نكيل بالذراعتين، بالذراعتين تاع يوم القيامه. شيء ما يصوروش العقل في الطول وفي العرض تاع الخيمه هذه، بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخيمه هذه من لؤلؤه واحده مجوفه، يعني حبه تاع الماس وهي مدقوبه من داخل ومحطوطه عليك يا بنادم، وراك فيها من تنور الخيمه نتاعك، وبعدين لك فيها اهلون لا يرى بعضهم بعضا. يعني وش معنى كلامها؟ يعني الخيمه هذه من كثرة الكبرى تاعها والطول تاعها والسعه تاعها عندك في كل شوكه انسى تاعك يستناو حتى واحدة ما تشوف الأخرى. ونقولوا منا عند عمي محمد اللي هي صيوش قليلة، ونقولوا منا الحراش قليلة، فهمنا كيف؟ باش انت يعني عندك مرأة هنا ومرأة هنا ومرأة لهي وحور العين لي وواحدة ما تشوف واحدة قد منها في الخيمة هذه؟ الله هو اللي يعلم قد منها، الله وحده، بدليل ان عندك نساء وحريم الداخل حتى واحدة ما تشوف واحدة من قدرة البعد اللي بينك. هذه خيمة واحدة لؤلؤة واحدة ماشي مبنية بالبريك، زيد لها البريك دخلها العجينة في الوسط دير لها سيمان، لا، واحدة لؤلؤة واحدة مجوفة. هذه كمثال، هذه الإنسان يضيع هذه ويتبع الدنيا يا إخوان الكرام. هذا الذي يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، شد صور دي متقوم وخلى الويزة صحيحة، هذا هو الإنسان اللي يتبع الدنيا ويضيع الجنة. مثل واحد شد صور دي تاع بكري تاع الشاطر هذاك اللي ما يصلح وخلى اللويز الضايع خلى، وشد الصور دي اللي ما يسويش هكذا خلالها. تبعنا الدنيا رانا نجنو منها بينما الجنة خلينا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرمح تاعكم في الجنة يوم القيامة خير من الدنيا وما فيها. الرمح ميترا ولا زوج مترات من الجنة أحسن لك من الدنيا وما فيها. إذا نرجع يا إخواني الكرام، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة إن شاء الله، نرجع إلى تفسير الآيات. يقول الله تبارك وتعالى فيها عين جارية، يعني فيها عيون تجري، والعيون هذه يا إخواني الكرام الماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن، فيها عين جارية، فيها يزيد ربنا سبحانه كرر لك باش يفهمك بليه، ما يقولش هو يزيد يقول لك فيها، يزيد يجيب الضمير وحده باش يزيد يلفتك مليح وتعتقد مليح بلي هذاك الشيء صحيح فيها، ما يجيبش بالعطف و في و و و و و هكذا يقول فيها باش يبين لك انها صحيح فيها. فيها سرور مرفوعة، فيها سرور. ايش معنى سرور؟ جمع سرير، كما راك في الدنيا دير تسرير كل واحد على حساب نشاطه، كل واحد واش يدير، اللي بالخشب واللي بالحديد واللي كذا. وانا شفت يا اخواني الكرام في الدول المتقدمه، شفت هذا السر، شفتها بعيني ما قالنيش واحد، وجلست عليها ونقول لكم كيفاش اعجب الاسره هذه مدوره، فيها حوالي هكذا حوالي 3 مترات، وهي الداخل مدوره، السرير هذا مدور والطراحه تاعو مدوره، وعنده تحت رايات يمشي عليها، وعنده ستيريو يطبع له الزر ويدور على انغام معينه، هو ينعس ويبدا يدور به حتى يضربها بنعسه. فهمتك؟ وشفته بعيني ما قاليش واحد. يعني في الدنيا يا بنات شوف واش درت، السرير يمشي بالموسيقى، فهمنا كيف؟ ويمشي على راية على حساب أنغام الموسيقى، يديك ويجيبك حتى يبايك حتى تنعس حتى يردوا عليك الغطاء ويروحوا ويخلوه. فهمت كيف في الدنيا؟ كل واحد واش دير؟ واحد ما عندوش راي ينعس على الكرتون، ولكن يكون مؤمن. إذا كان مؤمن ربي سبحانه راه يجعله يكون في الأسرة، وإذا ماشي مؤمن راه كيما يقولوا كيما زلاط اليهود، لا الدنيا لا الآخرة. فهمنا كيف؟ إذن يا إخواني الكرام، قال ربي سبحانه فيها سرر مرفوعة، فيها سرر، فيها أسرة مرفوعة في السماء. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه السرر كما الأسرة تاع الدنيا تاعنا، لا فيها سرر. يقول الألواح تاعها منمقة بالديباج وبالحرير وبالزبرجد وباللؤلؤ وبالذهب وبالماس وبالياقوت، شيء ما يصورش العقل هذه الأسرة. ومرفوعة، قال ربي سبحانه مرفوعة، ويقول يا الله كي مرفوعة كيف نديرو؟ ندير السلم به نطلع ولا كيف؟ إذا كنا أصحابها إن شاء الله. يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذه السرر لما الإنسان يبغى يطلع فوقها تتواضع تنزل لعندك، كي تضرب أنت بنعسى فوقها تطلع هي تمثل لا تطلعي ولا انزلي، ماشي كي يجي ما تقول وبرك لما تركب تقول اطلع انطلق، لا مجرد ما تنوي انت تنعس تنزل هي تبرك عند رجليك، ترقد انت فوقها تطلع هي ترجع مرفوعة. فهمنا كيف؟ عندما لا يريد أهلها أن يناموا عليها راهي مرفوعة، لما يريد أهلها أن يناموا عليها تنزل وتتواضع لأهل الجنة. الجنة تتواضع لأصحاب الجنة وتبغيهم، الجنة تبغي مواليها والنار تكره مواليها. فهمتوا؟ في القرآن واش قال رب سبحانه على النار؟ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، قبل الآية واش يقول؟ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير. جهنم والعياذ بالله عذب الله وإياكم منها، منين يرموا لها الباعة تلقاها تشهق عليهم تاكل وتشهق وتطبح. علاه؟ لأن تكرههم. شوفوا ربي سبحانه كيفاش يجعل العذاب هنا، تكرههم وتغير تبغى تطرطق تتفجر من تكاد تميز من الغير، تبغى تطرطق وتتفجر من الغير انت حالي نقول من توم اللي كنتوا تكفروا بي وتكفروا بربي اروح نوريكم كيما ديما تكون مؤمن صحيح وتشوف واحد يعصي ربي تقول له كان قال موت نطلق عليك نطلق عليك، لان شحال وانا نوريك ما بغيت تولي الطريق، عندك غير على ربي سبحانه. هكذاك جهنم عندها غير على ربي، لان كانوا يكفروا بها يقولوا ما كاش جهنم ورب جهنم، هذا ما كاش لا هي ولا ربها كله كذب. لما يتلاحوا فيها تغضب عليهم وتكددهم وتكسرهم وتطرطق عليهم. فهمنا كيف؟ كذلك الجنة تفرح بغاشيها. فهمنا كيف؟ تفرح وتوجدهم الحرائر وتوجد لهم السرر وتوجد لهم الحور العين، وتقول يا ربي راجنا نتاعي طاب ونسى نتاعي وجده والخير نتاعي كذا، يا ربي دخل لي غاشية، يا ربي دخل لي غاشية. يقول لا استنى يا بركم جيبهم. وجهنم يقول يا ربي راك لا بعضي بعضا، ارسل لي الكفر، ارسل لي الجبابر، ارسل لي المشركين نذوبهم نعلقهم. يقول لهم جايين لا نستنى. فهمنا كيف؟ كل واحدة فرحة بعرسانها، الجنة راهي فرحة بناس راهم جايينها، والاخرى راهي كذلك تنتقم وراهي كذلك والعياذ بالله تشمعز وراهي غاضبة حتى يرموا لها الطواغيت تبدا تكدد فيهم وتهلك فيهم. إذن يا إخواني الكرام نرجع للسرر، هذا السرر تتواضع لأهلها، فإذا أرادوا أن يناموا عليها تواضعت ونزلت، فإذا ناموا عليها رفعت مرة ثانية وهكذا. إذن فيها سرر مرفوعة، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. الأكواب جمع كوب، اللي هما الكيسان اللي هما الأقداح اللي يشرب بهم الإنسان، موضوعة مطروحة. وليش الله تبارك وتعالى يقول موضوعة؟ لأنك واش دين واحد اللي يكرمك ويبغيك لما يقول لك تفضل تدخل تلقى الدار واجدة، صار ماشي صح، كل شيء واجد، الفراش واجد، الماكلة واجد، الشاي موجود، القهوة يعني الخيرات العطر كل شيء موجود. اذا ما عليك الا تطلب الاذن ويجي يجلس معاك وتاكله، ماشي حطك تما يقول لك استنى هاني جاي وتبقى انت مصرف في قدمه وهو ماناش عارف وين راح. هذا ماشي كرم. بينما الكرم تاع الله تبارك وتعالى وهو اكرم الاكرمين انه لما يدخل اهل الجنه لاهل الجنه يبقى كل شيء واجد، غير تدخل تبقى كل شيء واجد، وابواب موضوعه محطوطه تستنى فيه، غير فد وشرب. فهمنا كيف؟ ما تستعجل حتى من واحد، خلاص الجنه راك انت واحد منها، راهي تاعك ادخل. فهمنا كيف؟ اذن واكواب موضوعه واجده، هذه الاكواب اللي هي اباريق او هي اكواب الماء او كؤوس الماء او اقداح الماء واقداح العسل واقداح اللبن واقداح يعني عصيرات اللي ما يصورهاش العقل، موضوعه واجده مطروحه يعني غير فد وشرب وقول بسم الله وتوكل على الله وخلاص. ما يحتاج تقولوا فرغوا ولا جيبوا لي، ما كايناش هذيك في الدنيا. اذن واكواب موضوعه ونمارق مصفوفة، زيد ونمارق مصفوفة يعني النمارق جمع نمرقة أو نمرقة يعني مسايد مستفين موجدين، خلاص يعني كل شيء جاهز، ما يحتاج تتعب ولا شيء، مجرد ما تدخل تقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله لربي نجانا من الدنيا ما فتنتناش ونجينا من النار ما دخلناه ما دخلناهاش، وربي سبحانه رفعنا الحزن وادخلنا الجنة دار القرار. الله تبارك وتعالى أسأل أن يجعلنا جميعا من أهلها إن شاء الله، وأن يجنبنا فتن الدنيا، وأن لا يجعل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يدعو ويقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة هي دارنا وأعيننا من النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.